إذاعة الأغاني من القاهرة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس، اليوم 19 من شهر ذي الحجة للعام 1434 من الهجرة، الذي وافق اليوم 24 من شهر أكتوبر للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 76 من منتهى الطرب نلتقي أيمن حمودة على هندسة الهواء. قبل أي كلام ندعو بالشفاء العاجل لأخي العزيز المهندس مجدي فتحي المقيم بدولة الكويت، ربنا يعافيه ويشفيه إن شاء الله ويتم شفاؤه على خير. أصدقائنا اللي ساهموا معنا في بالنسبة لتوثيق الراحل فريد الأطرش، بالنسبة لتوثيق تاريخ ميلاده، أنا بشكر جميع أصدقائنا على الصفحة اللي ساهموا في الموضوع ده، مهندس خالد عروق، الأستاذ أبو جمال من الرياض، والأستاذ مصطفى خميس، والأستاذ مصطفى الحداد، ودكتور عبد المنعم. بشكركم. هو يمكن كان الاهتمام أنه زي ما عملنا لعبد الحليم، يعني احنا عادة بنقتصر في الاحتفال بذكرى فريد على الرحيل في ديسمبر، فيمكن كان من الاستغراب بما كان انه يعدي علينا حد في قامة فريد الأطرش وما يكونش تاريخ ميلاده معلوم بالنسبة لنا. يعني فهو يعني خلينا نستقر كده على انه 18 أكتوبر 1915، يعني عشان ممكن تكون معنا برضو حلقة تانية. فكل الشكر للأصدقاء اللي ساهموا معنا في هذا التحديد لتاريخ الميلاد. الرسائل للأستاذ نجيب من نيويورك، بشكرك وبإذن الله ننتهي من حلقات الشيخ إمام وحتكون معنا السمسمية بإذن الله. الأستاذ سامر محي الدين عبد الله بهلول من مملكة البحرين، بشكرك وتحياتي لحضرتك وتقديري للوالد الكريم. مهندس الأستاذ مهند كوجوك صديقنا من سوريا، أنا بشكرك على البروفة اللي الغير كاملة اللي بعتها لفايزة أحمد، وبإذن الله يعني اسمع لما أقولك على العود، ربنا يسر إن شاء الله كده يكون معنا بس وقت متاح وحنزيع التسجيل بالكامل إن شاء الله لفريد الأطرش. الأستاذ رياض كورجي، بإذن الله حفلات عبد الحليم في تونس، في طبرقة في تونس العاصمة، في صفاقس ملعب كرة القدم بمدينة صفاقس، وحفلات المونستير بإذن الله يعني يتسع لنا الوقت لإذاعة هذه النوادر إن شاء ربنا. الأستاذ محمود من سوهاج، فاكر وبإذن الله حيكون يعني طلباتك في حلقة الخميس الأول من الشهر مع حلقة طلبات مستمعينا. و ما تقلقوش، يمكن أيمن حمودة حب يعمل مداعبة، ده فقرة من فقرات الحلقة إن شاء الله هتكون كفاية. أيمن كفاية، أيمن كفاية، شيل ده. فإن شاء الله حلقاتنا النهاردة هتدور حول مناسبات رحيل الشاعر كمال منصور، فايدة كامل، محمد فوزي، عبد الله أحمد عبد الله، توفيق النمري المطرب والملحن الأردني، عفيفة اسكندر، وناظم الغذالي، وآخر فقرة هتكون مع ألحان الشيخ إمام. في اختيار وحضراتكم اللي هتحددوا، أنا معايا أغاني لناظم الغزالي ومعايا فقرة حوارية للراحلة عفيفة اسكندر، فلو حبينا نسمع المادة الحوارية لعفيفة اسكندر أستأذنكم عشان شريطها جاهز معايا، يعني هنحدد. فشوفوا على آخر الحلقة إن شاء الله يعني نكون طلعنا باقتراح. نبدأ بس ما يفوتنيش برضو النهاردة، يعني بنحتفي ب 24 أكتوبر ذكرى حرب السويس وعيد السويس القومي. في مثل هذا اليوم أذاق شعب السويس العدو الإسرائيلي أقسى درس في التاريخ، كسرت المقاومة الشعبية في السويس شوكة إسرائيل بأقل عدد وعتاد. التحية والتقدير لهذا الشعب المصري العظيم. الأستاذ مصطفى الحداد من السويس كتب لنا على صفحة منتهى الطرب النهاردة 24 أكتوبر العيد القومي لمدينة السويس، ما من بلد يرتبط اسمه بالتاريخ كما يرتبط اسم السويس. دي مقولة جمال عبد الناصر. في هذا اليوم دافعت مدينة السويس عن مصر كلها. دي مقولة لمحمد أنور السادات الزعيم الراحل. من فضائل الرئيس السادات أنه كان بيحرص على المبيت ليلة العيد من كل عام بداخل مدينة السويس حتى تاريخ وفاته رحمه الله رحمة واسعة، وهذه سنة لم يفعلها أي رئيس قبله أو بعده حتى الآن. أستاذ مصطفى الحداد بيقول لنا أنه تحية واجبة لشهداء السويس في هذا اليوم الأغر، وتحية واجبة أيضا للأبطال الأحياء منهم. تغنى للسويس كل من محمد أنديل، سيد مكاوي، محمد حمام، محمود شكوك، وأركان فؤاد، فهد بلان، عيد الشاعر، شادية وغيرهم، كل سنة وكل كل السويسة وكل أحبائهم بخير. تحية لكل أهلنا في السويس. نسمع فرقة أولاد الأرض والمجموعة ودي أرضي وليها أصحابها، عبد الرحمن الأبنودي، إبراهيم رجب. دي كانت من مشروع 30 أغنية اللي أشرف عليه الأستاذ أحمد الجبيلي لإذاعة صوت العرب يوم 18 أبريل عام 69، كان تسجيل الأغنية. لو انت فاكرنا مين بقى عايز تفتصيبها واحنا نقعد ساكتين لا وحيات البيوت اللي كسرتها لك، وحيات العباد اللي هجرتها لك، وحيات البيوت اللي كسرتها لك، وحيات العباد اللي هجرتها لح ترجع السويسة للزيتية والمنسة، لح ترجع السويسة للزيتية والمنسة، والمنسة صحرا حسة بغطاوي الفدائيين رح نضرب من سوريا ونتطفى الغربية من القدس والإسماعيلية ونشوف تهرب من فين دي أرض ولي أصحابها لو انت فاكرنا مين عايز تفتصيبها واحنا نقعد ساكتين دي أرضي ولي أصحابها لو انت فاكرنا مين عايز تفتصيبها واحنا نقعد ساكتين فرقة أولاد الأرض والمجموعة دي أرضي وليها أصحابها للأبنودي، الكلمات اللحن إبراهيم رجب، تسجلت يوم 18 أبريل عام 1969 والإعادة تمت يوم 12 مايو. برضو في احتفالنا بذكرى حرب السويس وعيد السويس القومي هنسمع فرقة السويس واشتد يا فتحي. الأغنية تم تسجيلها في 8 أبريل عام 1969. اصنع للعروبة نهارها ويكوي الساهر زينب نارها اصنع لي العروبة نهارها ويك وزينب نارها بجد النكسة ومرارها بجد الشهداء أبطلها بجد النكسة ومرارها بجد الشهداء أبطلها بجد النكسة ومرارها بجد الشهداء أبطلها بجد النكسة ومرارها بجد الشهداء أبطلها بجد عروبتك وأملها صب عليهم نارك صب فلسطين يا حياتنا يا شتك يا فتح اضرب وشتك انت عدو عربتك هد يا شتك يا فتح اضرب وشتك انت عدو عربتك هد حول الزيتون قنابل وازرع بيرتك خناجر حول الزيتون قنابل وازرع بيرتك خناجر يا شتك يا فتح اضرب وشتك انت عدو عربتك هد يا شتك يا فتح اضرب وشتك من فرقة السويس استمعنا إلى يا اشتد يا فتح اضرب واشتد تسجلت يوم 8 أبريل 1969 إلى فقرة تالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني في 18 أكتوبر عام 1989 كان رحيل الشاعر كمال منصور. من كلمات كمال منصور ولحن علي فراج حنسمع ثلاث النغم في نشيد صوت الشعب. تمت إجازة الجزء الثاني يوم 4 يوليو عام 1960 لكن حنسمع احنا الجزء الأول. نسمع بتهز الدنيا وتملاها وبصوت جبار صوت الأحرار آسيا وإفريقيا صحاها وبعون الله مشيت وياه ونصرنا الله نصرة قوية وبعون الله مشيت وياه ونصرنا الله نصرة قوية الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب بيغني نشيد الحرية ويرجع مجد صلاح الدين باسم القومية العربية باسم القومية العربية الشعب بيسمع بالملايين بيغني نشيد الحرية لبلدنا مصر فتح بابه والعالم كله هنانا والحر بتكتر أحبابه والدنيا بتاعتنا فرحانة وفي كل مكان أبطال شجعان بيحيوا بلدنا العربية وفي كل مكان أبطال شجعان بيحيوا بلدنا العربية الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب بيغني نشيد الحرية ويرجع مجد صلاح الدين باسم القومية العربية باسم القومية العربية الشعب بيصحى بالملايين بيغني نشيد الحرية نمشي في بلادنا بنشوف أفراح ونشوف أمجاد وبفضلك فرحنا وجهدنا أيامنا بقت كلها أعياد أعياد أحرار أعياد ثوار في الأمة الحرة العربية أعياد أحرار أعياد ثوار في الأمة الحرة العربية الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب الشعب بيغني نشيد الحرية ويرجع مجد صلاح الدين باسم القومية العربية باسم القومية العربية الشعب بيسمع بالملايين بيغني نشيد الحرية ويرجع مجد صلاح الدين باسم القومية العربية. ثلاثي النغم ونشيد صوت الشعب من كلمات كامل منصور لحن علي فراج. بيسعدنا بالانضمام لصفحتنا منتهى الطرب على الفيسبوك صديق العزيز وأخي مهندس مجدي فتحي. ألف حمد لله على سلامتك دكتور مهندس بشير من فرنسا. الأستاذ مصطفى خميس أستاذنا الأستاذ الكبير الشاعر بشير عياد. دكتور مروان منصور من سوريا. ونتابع في 20 أكتوبر العام 2011 كان رحيل المطربة الكبيرة فايدة كامل. ماليش كتير في السياسة لكن بفكر وماليش كتير في الكلام لكن بعبر. أبي فوق أرض الكفاح أخي ويده على الزناد إن يد الله فوق أيديكم زلزلوا الأرض تحت أقدامهم واجعلوها قبوراً لهم سينهار ليل وظلم وويل ونلطم بالنصر وجه البغاة إننا وراءك يا قاهر المستحيل وراءك تمضي مواكب جيل أعداءكم زلزلوهم روعوهم أعداءكم اضربوهم اهلكوهم أعداءكم من تحتيهم شقوا الأرض شقوها بالطول والعرض خليها تخلعهم خلع وفي جفها تبلعهم بلع أعداءكم أعضاء الله سنحملكم قريبا على الأعناق يوم النصر الكبير سننتصر سننتصر سننتصر فايدة كامل. ده كان شعار ثوري سجلته فايدة كامل يوم 2 يونيو عام 1967 وما تزال الاحتفاء بذكرى رحيل المطربة الكبيرة فايدة كامل. هنسمعها في أنشودة مصر تحيي الوفود العربية. شعر محمود عبد الحي لحن أحمد شفيق أبو عوف اتسجلت يوم 6 يناير عام 1954. شاطئ دجلة للهرم ومغاني الأرز إلى الحرم أكرم بالفصحى من رحمي أهلا بالمجد وبالكرم والفتية من خير الأمم من شاطئ دجلة للهرم ومغاني الأرز إلى الحرم أكرم بالفصحى من رحمي بالوحدة ما بين العرب وأواصل مصدوق الهمم. أهلا بالمجد وبالكرم والفتية من خير الأمم، من شعبي دجلة للهرم ومغاني الأرض إلى الحرم، أكرم بالفصحى من رحمي. فايدة كامل ومصر تحيي الوفود العربية. شاعر محمود عبد الحي، لحن أحمد شفيق أبو عوف. وأعتقد أن حضراتكم فاكر المقدمة الغنائية كانت تتر لبرنامج شهير في إذاعة صوت العرب، كانت بتقدم الأستاذ تراجي عباس. فايدة كامل وكلمات صلاح جاهين ولحن محمد الموجي. ننتقل إلى أغنية الحفل، وأعتقد أنها نادرة الأغنية شوية. أنا قلبي مليان حماسة بين قوسين، الأغنية اسمها السعادة والأمان، كلمات صلاح جاهين لحن محمد الموجي. غنتها في حفل القوات المسلحة المقام بنادي الضباط بالزمالك يوم 23 يوليو عام 1960، احتفالا بعيد الثورة الثامن. نسخة الاستوديو اتسجلت يوم 21 يوليو 1960. دلوقتي أغنية بسيطة بتشرح أعظم مبادئ الثورة، اللي هي الاشتراكية الديمقراطية التعاونية. وبعدها عد السلام. لكن بفكر ومليش كتير في الكلام، لكن بعبر. مليش كتير في السياسة لكن بفكر، ومليش كتير في الكلام لكن بعبر. من قلبي مليان حماسة وبقول كلام في السياسة، من قلبي مليان حماسة وبقول كلام في السياسة. قلبي مليان حماسة بكل شيء صادق، ماليش كتير في السياسة لكن بحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ الاشتراكية الديمقراطية التعاونية. بحلم تملي بالسعادة والأمان، بحلم أعيش من غير مخاف غدر الزمان، بحلم تملي بالسعادة والأمان، بحلم أعيش من غير مخاف غدر الزمان. وإن جيت ونلت المنى يصعب علي الهنا، وإن جيت ونلت المنى يصعب علي الهنا، من غير ما يتهنوا جميع الناس كمان. ما سعدش غير في وطن صحيح من حواليا، سموا الشعور ده حب ولا اشتراكية. قلبي مليان حماسة بكل شيء حر صادق، ماليش كتير في السياسة لكن بحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ. اشتراكية ديمقراطية تعاونية. أوقات أحس كأني على مفرق طريق، أحتر ويصبح قلبي في الأفكار غريب. أوقات أحس كأني على مفرق طريق، أحتر ويصبح قلبي في الأفكار غريب. ولما شور الجيران وشاوي الخلان، ولما شور الجيران وشاوي الخلان، رأي الصواب يظهر جريء وله بريء. وأحس رأي حبايبي بيدور عيني، سموا الشعور ده حب ولا ديمقراطية؟ قلبي مليان غمازة في كل شيء حب صادق، ماليش كتير في السياسة لكن بحب المبادئ. وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ اشتراكية ديمقراطية تعاونية. أيام حرب ما تنتهيش، وزي كل الناس بموت علشان أعيش. بيني وبين أيام حرب ما تنتهيش، وزي كل الناس بموت علشان أعيش. أتمنى روح عندهم جهدي على جهدهم، أتمنى روح عندهم جهدي على جهدهم، يصبح وجودنا قوة بعد ما كان مفيش. وانا ايه اكون لولاش بلدي عليا؟ سموا الشعور ده حب ولا تعاونية؟ قلبي مليان حماسة لكل شيء حب صادق، ماليش كتير في السياسة لكن بحب في المبادئ. وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، أنا حب صاحب المبادئ الاشتراكية الديمقراطية التعاونية. فايدة كامل وأنا قلبي مليان حماسة أو السعادة والأمان، كتبها صلاح جاهين لحن محمد الموجي، سمعناها من حفل 23 يوليو عام 1960. صديقي العزيز دكتور هاني الديب من المنيا، فعلا أنا بعتذر لك، أنا أخطأت، هو البرنامج فعلا اسمه ألف سلام، كانت بتقدمه الأستاذة عصمت فوزي، الثاني من كل قطر أغنية اللي كانت بتقدمه الأستاذة تراجع عباس. بشكرك للتصحيح يا دكتور هاني. إلى جانب الأغاني الثورية اللي اشتهرت بها الراحلة الكبيرة عليها رحمة الله فايدة كامل، كان لها برضو يعني شوية في الانتاج العاطفي، بس هو الغالب كان الأغاني الوطنية والثورية. لكن تعالوا نسمع الأغنية الطريفة دي كده. الكلب لولو يا ما قالولو، بلاش تعض قط الجيران، ده قط شاطر نابه وماهر دايما بيصطاد الفيران. الكلب لولو يا ما قالولو، بلاش تعض قط الجيران، ده قط شاطر نابه وماهر دايما بيصطاد. شاف من الحديد ما قدرش حد يحوله عن الأذى ويعقله، حل فوق دماغه واستوى شاف في المتاعب وانكوى، حل فوق دماغه واستوى شاف في المتاعب وانكوى. والغلطة كانت غلطته وادي حكايته قصيته. قط الجيران مرة دخل جوا جنينة مسحرة مليانة بالورد الجميل والشمس طالعة منورة. قعد يتسلى جواها وفي ايده مجلب يقراها وسهر بيرقص ويغني فرحان بالقط ومتهاني وسهر بيرقص ويغني فرحان بالقط ومتهاني وفي عز الفرحه والنشوه الكلب ده خلوه على سهوه وفي عز الفرحه والنشوه الكلب ده خلوه على سهوه. القط نونو وتخض خضه والكلب هو هو وعض عضه وحب يهرب حيروح فين لقى القطط واقفين صافين وحب يهرب حيروح فين لقى القطط واقفين صافين قدام الباب نونو زي البواب نونو قدام الباب نونو زي البواب نو نو الكلب خاف لا يبهدلوه عشان زميلهم يخربشوه جه استخبى كأنه فار وحبة حبة راح النهار ها ها ها ها وجه علي الليل وشاف لوحده الويل وجه علي شاف لوحده الويل جوا الجنينة وحيد والبرد فيها شديد والجوع بيقرص فيه ومين يحن عليه والجوع بيقرص فيه ومين يحن عليه ومنين يجي حد فيها معاه قط الجيران تاني يوم دخل الجنينة لقاه ومنين يجي له نوم ولا حد فيها معاه قط الجيران تاني يوم دخل الجنينة لقاه وهو حاله حال صعب عليه في الحال وهو حاله حال صعب عليه في الحال قلبه الحنين رقله وجابله أكله وأكله قلبه الحنين رقله وجابله أكله وأكله الكلب حس بغلطته قام واعتذر عن عملته الكلب حس بغلطته قام واعتذر عن عملته وحط إيده في إيد أخوه وادي القطط في حبهم من يومها كل اللي يشوفوه يتبسطوا منه كلهم من يوم ما طبعا غلطيته يحكوا حكايته قصيته ويقولوا له جدع يا لولو مطرح ما يمشي في كل مكان ويقولوا له جدع يا لولو مطرح ما يمشي في كل مكان ويقولوا فايدة كامل والأطفال وحسين رياض وأغنية الكلب لولو. أنا بعتذر مش عارف اسم المؤلف، أعتقد أنه الملحن أمين عبد الحميد. أعتقد الأغنية تسجلت في 19 سبتمبر عام 1965. نرجع مرة تانية لمنتهى الطرب وعلى صفحتنا صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. برحب بالمهندس خالد عروق، أستاذ مدحت عبد الدايم أشكرك يا أستاذ مدحت، وبرحب بانضمام الأستاذ عمار جمال. في كمان معانا، معلش وانا هعتذر كده عن حول الأسرة البيضاء وفقرتين تانيين لفايدة كامل عشان وقتنا جري بسرعة، ونروح لفقرة تالية في منتهى الطرب عشان صديقنا غواص النغم ما يزعلش، كان طلبها. في 20 أكتوبر عام 1966 كان رحيل محمد فوزي، دكتور عبد المنعم من ليبيا، كان طلب يسمع بعد بيتنا ببيت كمان من حفلة أنا جمعتها في حفلين، يعني جمعت الأغنية دي بعد بيتنا ببيت كمان في حفلين. الحفل الثاني في مدينة جنة، بس مع الأسف يعني محتاج معالجة ووقت، وهي طويلة، وأعتقد في رأيي يعني إنها أفضل من الأداء في الأغنية دي. عموما هنسمع الآن محمد فوزي وبعد بيتنا ببيت كمان، صلاح فايز الكلمات واللحن والغناء محمد فوزي، ده كان اللقاء الأول بينهم، هنسمعها من الحفل الساهر المقام بمسرح الجمهورية يوم 16 فبراير عام 1961. بيت كمان حلو ساكن من زمان، بعد بيتنا بيت كمان حلو ساكن من زمان، بعد بيتنا بيت كمان حلو ساكن من زمان، ابتسم له لما اشوفه يجري يدخل من كسوفه، ابتسم له لما اشوفه يجري يدخل من كسوفه، لا حد يعرف من الجيران بعد بيتنا بيت كمان. لأجلي بختي جه وبالي بيشغلني طول نهاري ويشاولي في العصاري، حلو ساكن في العلالي بيشغلني ليل نهاري، بيشاولي طول نهاري ويشغلني في العصاري، واجي انده ولا شاود من كسوفه يقول لي داري، لا حد يعرف من الجيران بعد بيتنا بيت كمان. لا حد يعرف الجيران شباكه قبلي بس برتاح له تملي الهوى في شباكه قبلي بس برتاح له تملي اصله نسمه من حبيبي اللي واخد مني عقلي قلبي حبه هو عارف بس ليه معرفش خايف قلبي حبه هو عارف بس ليه معرفش خايف لحد يعرف من الجيران بعد بيتنا بيت كمان بعد بيتنا بيت كمان في النور ينام القنور بيخيلني في الظلام الحليوة لما يطفي النور ينام القنور بيخيلني في الظلام اقفل الشباك عليا وافتكر حرتاح شوية اقفل الشباك عليا وافتكر حرتاح شوية القطيف الحلو جاني اهرب النوم من عينيا من عينيا تني صاحي للأذان تني صاحي للأذان بعد بيتنا بيت كمان مش عارف انتهى منها بسرعة. بس عموما سمعنا محمد فوزي اللحن والغناء والكلمات لصلاح فايز والعمل الأول اللي التقوا فيه مع بعض أغنية بعد بيتنا ببيت كمان من الحفل الساهر المقام بمسرح الجمهورية يوم 16 فبراير عام 1961. غنى وراها أغنية أفتكر لك إيه. أيوة أستاذ مصطفى أنا لقيت الأغنية دي في حفلين, التاني بقى حفل جنة مدينة جنة, بس مع الأسف يعني محتاج معالجة شوية والوقت يعني عامل الوقت هو اللي خلانا اقتصر على لأن مدة الأغنية دي قصيرة. وسعيد بمشاركتك أخي العزيز مهندس مجدي فتحي, ربنا يديلك الصحة وتمشي فاك على خير يا رب. في 18 أكتوبر عام 1996 كان رحيل الشاعر عبد الله أحمد عبد الله. نسمع حاجة كده برضو وإحنا بنحيي ذكراه, سامي عبد الحميد وأغنية يا أمي. الكلمات عبد الله احمد عبد الله, اللحن طه العجيل, اتسجلت يوم 13 مارس عام 1984. Should it be? الصلوات والمولى يقبل دعوات والمولى يقبل دعوات. سامي عبد الحميد وأغنية يا أمي من كلمات عبد الله أحمد عبد الله وألحان طه العجيل. في 23 أكتوبر عام 2011 كان رحيل المطرب والملحن الأردني توفيق النمري. نسمع أغنية القدس ديرتنا أو القدس ديرتنا. في شهر أغسطس عام 1970 تم نقل عدة أغاني أردنية من شريط خاص لإذاعة فلسطين، تفاصيلهم نقولها بعدين بس نسمع حاليا عشان وقتنا. توفيق النمري في القدس دايرتنا. فيها دي خيرتنا لجلها نحارب، يا عدوك الأنصار يا من عيد الرحمن يا عبدك الإيمان في سر الكريم. القدس ديرتنا منها عشيرتنا فيها دي خيرتنا لجلها نحارب، يا عدوك الأنصار يا من عيد الرحمن يا عبدك الإيمان شدوا لها شدوا باسم الوطن بدوا وعلى العيد كدوا فوق النجايب. الحارب ممتد حدوا لها العدة القدس في شدة صار الحبايب. شدوا شدوا لها شدوا باسم الوطن بدوا وعلى العيد كدوا فوق النجايب. الحارب ممتد حدوا لها العدة القدس في شدة صار الحبايب. هي هي هي هي هي هي. عدوا لها القوة عيشوا لها عزوة انتوا هلا الصفوة يوم الحرايب. الفيلم والفتوان جميعهم إخوان والقدس ما عمك العلم الحاجب. عدوا عدوا لها القوة عيشوا لها عزوة انتوا هلا الصفوة يوم الحرايب. الفيل اخوة الفتوى جميعهم اخوة والقدس ما عمت العلم الحاجب. هي هي هي هي هي وين النشامة وين ربع الصماد الزين المهد والحرمين ردهن واجب. يا رب أنا سيروا حال العيد غيروا انحزموا طيروا روح الجرائب. وين وين النشامة وين ربع الصماد الزين المهد والحرمين ردهن واجب. يا رب أنا سيروا على العيد غيروا انحزموا طيروا جوها الجرايب. هي هي هي هي هي هي. انتو جنود حسين، قلبي يهبال الفين، طلع بيتان لدين من دم الغاصب. حنا جنود حسين، قلبي يهبال الفين، طلع بيتان لدين من دم الغاصب. انتو جنود حسين، قلبي يهبال الفين، طلع بيتان لدين من دم الغاصب. حنا جنود حسين، قلبي يهبال الفين، طلع بيتان لدين من دم الغاصب. هي هي هي هي هي. ربع الكفاف الحمر، هذا الوجوه السمر، فوق الدروع العمر سووا العجايب. حنا هلا الردة والعزم بالشدة، حنا هلا النجدة ما بين الهايب. ربع الكفاف الحمر، هذا الوجوه السمر، فوق الدروع العمر سووا العجايب. حنا هلا الردة والعزم بالشدة، حنا هلا النجدة ما بين الهايب. القدس ديرتنا، منها عشيرتنا، فيها بخيرتنا ولاجلها نحارب. القدس ديرتنا، غنى المطرب والملحن الأردني توفيق النمري. سمعنا الأغنية بمناسبة ذكرى رحيله اللي مرت علينا في يوم 23 أكتوبر عام 2011. أشكرك دكتور مروان منصور صديقنا العزيز من سوريا اللي نبه لتاريخ الرحيل. معلش هي الفقرة الأخيرة معنا كده لأن وقتنا أزف، فحنلتقي مع مطربة العراق الأولى عفيفة اسكندر. صباح يوم الاثنين 22 أكتوبر عام 2012 كان رحيل المطربة الكبيرة عفيفة اسكندر، وبناء على ترشيحات حضراتكم هنسمع اللقاء اللي سجلته الإذاعية الكبيرة الأستاذة نادية توفيق ربنا يديها الصحة في 27 يناير عام 1966، ومن خلال برنامج مع المستمعين سجلت الأستاذة نادية توفيق في بغداد لقاء مع مطربة العراق الأولى عفيفة اسكندر. أستاذة نادية توفيق عملت مونتاج لهذا اللقاء يوم 7 أكتوبر عام 1987، اللقاء مدته 35 دقيقة، فحسأذنكم نستمع إلى ما تيسر من هذا اللقاء. الحقيقة يا سيدة عفيفة دي فرصة سعيدة جدا إن احنا نشوفك النهاردة، ويسرنا إنك تكوني ضيفتنا أو احنا بقى ضيوفك يعني. أنت ضيوفنا وهذا شرف لي طبعا. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أهلا. دي الحقيقة يعني أنا شخصيا أول مرة أزور العراق المرة دي، وأشكر الفرصة اللي أتاحت لي لي هذه الزيارة. إنما ما أعرفش أنت زرتي القاهرة قبل كده ولا لا؟ أولا أنا أشكر هالفرصة اللي أتاحت لي أقابلك. أيوة. زرت القاهرة وعشت بها مدة. من زمان قوي؟ من زمان. من كم سنة يعني كده؟ من يعني أنا بقيت أزور القاهرة من سنة 39. طيب وبعدين بقى رجعت تاني العراق؟ رجعت لبغداد ورجعت القاهرة، وعملنا فيلم عراقي مصري. فيلم إيه كان؟ القاهرة بغداد. مع القاهرة بغداد؟ إيه، حق الشبلي. أيوة. ومديحة يسري والله يرحمه بشارة وكيل. كنت بتغني في الفيلم؟ إيه، أنا كنت أغني ومديحة كانت البطلة الثانية، يعني كانت بطلتين بالفيلم عراقية. يعني ظهرتي في الفيلم برضو؟ طبعاً. ظهرتي يعني في القاهرة بغداد. نعم. كويس. طيب يعني كان لك نشاط في القاهرة يعني في الفترة دي؟ اللي نشاط في القاهرة طبعا كنت أغني بالإذاعة وعلى المسرح، وأول فيلم عملته مع الأستاذ عبد الوهاب. مع عبد الوهاب؟ يوم سعيد. بس كنت صغيرة. وهو الحلي أول قطعة. أيوه. الله يرحمه بيرام التونسي. أيوه. أتنرفز من الموحوس والدايق من الموكوس. دي اللي هو كاتبها بيرم. كاتبها بيرم اللي خاصة للفيلم. أيوه. كان يوم سعيد وعندي أغنيها بالفيلم. أيوه. وفعلا صورت الأستاذ كريم، صورها محمد كريم. أيوه. وبعدين أمي تمرضت، إجتني برقية من بغداد، تركت الفيلم من غير ما أعطيهم خبر بالحقيقة. يعني فبعدين لما وصلت بعت لي برقية الأستاذ كريم، قال لي إنه الفيلم رح يتعطل، أو تحضري أو مجبورين شيل القطعة، لأن القطعة طلعت فلو. أي. قلت له أتمنى لكم الموفقية وأنا أمي مريضة، فبالحقيقة بقى اسمي لآخر وقت بالفيلم. طيب يعني فاكرة الأغنية اللي لحنها عبد الوهاب؟ أيوة، أتنرفز من الموحوس والداي. فاكرة اللحن نفسه؟ لا ما ببالي حقيقة نسيت. صحيح يعني؟ صار مدة بتسبقي تقولي لي نسيت قبل ما أقول لي غني حتى. نسيت صار زمان يعني ولا كده حاجة بسيطة يعني؟ أبدا ما أذكر يمكن أتصور أتنرفز من الموحوس والدايق من الموكوس ولا يعجبني المتحير والمتخبل والخجلان. يعني مو بالي القطعه بس اتصور يعني بهالشكل. لطيف قطعه لطيفه وعبد الوهاب كان يحب يلحن لي القطعه وتتغنى بالفيلم. طيب قابلتي عبد الوهاب في الفتره بعد اللي فاتت دي بعد كده؟ قابلته اخر مره السنه الماضيه بلندن. السنه اللي فاتت بلندن انا كان عندي حفله على المسرح كان الاستاذ يوسف فهوي معي. ايوه عملنا حفله كان في البي بي سي عندها حفله اصغر استغراب بالعالم. ايوه فالأستاذ يوسف أبي كان وعمر الحريري أفتكر أستاذ عباس فارس. أيوة. وأنا كنت غنيت بالحفلة بعدين شفت الأستاذ عبد الوهاب عرف أنا بلندن وشفته وتذكرنا الحادث نفسه مع إنه شلون هربت. أيوة من يومين من الفيلم من يوم الحقيقة ما شفته. أيوة. مدة طويلة. أيوة. ما فكرتيش تخلي عبد الوهاب يلحنك في الفترة دي؟ ما شفته إلا هالمرة يعني سنة الماضية والحقيقة شفته قبل ما أسافر بيومين من لندن. كنت أنا مسافرة وبعدين هو كان مسافر أيضا. فما شفته. إحنا نرجو إنك تزوري القاهرة بقى يعني تلتقي تاني مع عبد الوهاب بقى في أغنية جديدة. شكرا إن شاء الله. شكرا. بالمناسبة دي يعني أنت قلتي لي يعني كنت صغيرة لما حاولتي تغني في يوم سعيد أو يعني تشتركي في الفيلم. طيب بدأت حياتك الفنية قبل كده بقد إيه؟ لا أنا بدأت حياتي الفنية وأنا عمري 10-12 سنة لأن أهلي كلهم فنانين. زي مين؟ تقدر أمي فنانة وأبويا فنان لكن يعني احترفوا الفن؟ نعم كان عندنا فرقة مالتنا فرقة يعني جوالة كانت بوقتها. فكلتنا فنانين. بالحقيقة أنا ما كنت أريد أصير فنان لكن ولدت بين الفنانين وصرت من المدرسة إلى المسرح على طول يعني على طول. تذكري أغنية معينة يعني هي اللي كانت سبب في نجاحك؟ أنا بالحقيقة كان والدتي ووالدي وأهلي عندهم فرقة. أيوة. أحد المحلات بأربيل عندنا بشمال العراق. العراق أنا كنت وياهم وأحد المطربات مجدتي. بيومها أمها كانوا كلتهم كانوا أربعة واحدة مجدتي فسألوني يعرفوني أنا أحب يعني أرد أغني وما أغني قالوا لي تغنين عفيفة قطعة ونحن نجيب لك شوكليت شو تحبين. Yeah. قلت لهم أنا أعطيكم شوكليت بس خلوني أغني. ففعلا طلعت غنيت كل ما كنت أعرف زنوبة زنوبتنا بالوادي بتعيط وتنادي. نده لها البغدادي وقال لها يا زنوبة دي حاجة كده شعبية رأيي شعبية ما أعرفها هي شني بس أنا كنت هاي الوحيدة اللي حافظتها. يعني داخلة براسي هي نوايفة قطعة كثير عظيمة لازم أنا أغنيها. غنيتها ومن يومها ما نزلت من المسرح على طول بقيت يعني. أغني. بالنسبة للأغنيات اللي سجلت في الإذاعة في أغنية معينة يعني حسيتي إنها كانت سبب في شهرتك بقى؟ ما أقدر أقول لك أغنية واحدة. لأنه أنا دائما أحاول أجدد فأتصور كويس. سبب نجاحي التجديد مو إلى أغنية واحدة. دائما أجدد يعني بالمعدل بالشهر عندي قطعتين جديدة. أنا أتصور نجاحي أولا أنا أحس الجمهور صديقي يعني لما أنا أغني ما أحس أنا غريبة عن الجمهور. أحس الناس ده أغني لهم أصدقائي ولذلك أخذ حريتي بالغناء. ثم التجديد أنا أتصور أساس نجاح أي فنان لأنه يجوز قطعة قطعتين تنجح عند الفنان وبعدين يوقف يصور أنه هالقطعتين يطمع فيها ما يجدد هذا غلط. فأنا أتصور نجاحي مو إلى قطعة إلى التجديد نفسه. طيب يعني من الأغنيات اللي لو سألتك دلوقتي تعتزي بيها نقدر نحدد أغنية معينة نسمعها مع بعض يعني على الأقل؟ لا أنا هقولك الأغاني على الأكثر أنا أختار الكلمات أو أنا أكتب مطلعها فدائما أحس المطلع. شوية يعني أنطي فكرة عنها وأخذ الأغنية تكون من واقعنا من حياتنا وأخلي الأغنية اللي أنا أنتخبها سوى إذا كانت من الشعر أقلبها إلى العربي العراقي الدارج. فأخلي كل واحد يحس إنه هالأغنية إلى فكل أغنية أعتبر أنا أحبها لأنه أنا مشتغلة بيها تعبانة بيها حاسة ما أقدر بيها أفضل لك واحدة على الثانية. طب اختاري لي يعني انا مش هقول لك يعني نسمع ايه دلوقتي مثلا تريدي انا اغني لك قطعه احبها يبقى جميل ليش ما انت تسمعي القطعه تختارين واحده نعمل الاثنين على يعني سمعيني حاجه وبعدين انا اقدم حاجه تانية. طيب حسمعك شعر لانه وانا احب الشعر كويس زين تفضلي اسمعك حسمعك شعر لابن الاحنف عباس بن الاحنف كويس أيا من وجهه قمر ويا من قلبه حجر ويا من ليس في الدنيا لنفسي غيره وطر أيا من وجهه قمر ويا من قلبه حجر. بعتذر لحضراتكم والله يعني على عيني أنا أقطع هذا الحوار والاسترسال فيه، بس وقتنا أزف. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب، أستاذنا العزيز الأستاذ مدحت عبد الدايم. أنا بشكر حضرتك، يعني الواحد بيخجل والله من كلامك، يعني مش عارف أرد على حضرتك بيه. ربنا يديم مودتك ومحبتك. برحب بانضمام الأساتذة الأستاذ محمد تيتو والأستاذ حسام فرحان لصفحة منتهى الطرب والأستاذ مجدي صالح. أستاذ بشير عياد سندان الوقت يعني، فمعلش إن شاء الله تكون معنا، نحاول أنها تكون في ظرف تاني معنا. مهندس خالد عروق رفع لنا معلومة بالنسبة لغنية الكلب لولو لفايدة كامل، بيقول إنها صدرت ضمن مجموعة لأغاني الأطفال محمد فوزي، محمد ضياء، حسين رياض وشادية. احنا كنا عايزين نعرف المؤلف والملحن. على أي حال، كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب على موجات الأغاني. شكرا الزميل أيمن حمودة على هندسة الهوى. نلتقي بإذن الله يوم الخميس القادم، لكم مني كل الحب. موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.